إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الله من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفون المؤمنين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز انتقام، إلى آخر الآيات. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إلا الظلم قبيح مطلقا، سواء كان ظلم العباد أو ظلم رب العباد، ولكن ظلم رب العباد أفظع وأشنع من ظلم العباد. ظلم العباد سواء كان في أموالهم أو في دمائهم أو في أعراضهم أو في دينهم، كل ذلك حرام، بل هو من الكبائر. لكن ظلم رب العباد هذا والله أشنع وأفظع، هذا كفر، ظلم الله كفر. فيقول الله عز وجل هنا لا أحد أظلم، ومن أظلم، لأن هذا الاستثناء من كارث، يعني لا يوجد في الظالمين أظلم ممن كذب على الله. كيف كذب على الله؟ الكذب على الله يتصور بأنواع. المشركون كانوا يضعون قوانين وتشريعات وينسبونها كذبا وزورا إلى الله، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. قال الله ساء ما يحكمون. وفي الآية الأخرى قال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم الرزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. تكذبون على الله بأن الله قال، بأن الله شرع، بأن الله أباح، أن الله حرم، والله بريء من هذا كله، سبحان الله. واليوم والله أنا أقول لكم، يعني ربما قلت لكم الرأس، يعني حضرت خطبة الجمعة فسمعت خطيبا يكذب على المنبر ويقول القوانين الوضعية الموجودة الآن يقولنا مستمدة من شريعة الله، كذب الوضع. هذا خطيب الجمعة يكذب على الله. من أظلم من كذب على الله؟ لا أحد أظلم من كذب على الله، يحل ما حرم الله وينسبه لله، ويحرم ما أحل الله وينسبه لله. وواحد يقول هو نبي. كم من متنبئين ظهروا من قبل ومن بعد وإلى الآن، سواء في أفريقيا أو في أوروبا وأمريكا، إلى الآن موجودون. هؤلاء يكذبون على الله، يقولون إن الله أرسله، إن الله أوحى إليهم. كذبوا ولا لا؟ كذبوا. حتى الذي يزعم الولاية يقول علماء إنه كذب على الله، يقول إن الله اتخذه وليا، وهو كذاب. ولذلك جهنم تشجر لثلاثة، أول ما يقضى من الناس في ثلاثة. يوسف العالم، يوسف بيش بالغاني، يوسف المجاهد، ويقول أنا جاءت في سبيل، كذب على الله، يكذب على الله. ولكن الله عز وجل يفضحهم يوم القيامة لأنه ما في. على كل حال، كذب على الله يتصور في أمور. الذين نسبوا الولد لله كذبوا على الله، لا صاروا على الله الكذب. قالت اليهود عزر ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، كذا. والمشركون قالوا الملائكة بناس الله، كلهم كذبون ولا لا؟ كذبون. ونسبوا إلى الله الصاحبة، والله سبحانه وتعالى لم يتزاحم صاحبة، والكذب على الله. فالكذب على الله منذ كانت الدنيا، والكذب على الله على طول. لكن الله يزيف هذا الكذب ويفضحه بواسطة شرائعه، بواسطة رسله، بواسطة كتبه. الله سبحانه وتعالى بين كل شيء. نعم، حتى أولئك الذين وصفوا الله سبحانه وتعالى بالمس به نفسه كذبوا على الله. أولئك الذين أولوا صفات الله ومسخوها كذبوا على الله، سلبوا من الله سبحانه وتعالى أولا، كذبا على الله. أولئك الذين فوضوا في الصفات كذبوا على الله. أولئك الذين شبهوا الله بخلقه كذبوا على الله. أولئك الذين سموا الله بأسماء لم يسمي بها نفسه كذبوا على الله. هناك من قال من يسمي الله الأب يسميه الأب، في التوراة وفي الإنجيل يقولنا الأب. الأناجيل موجودة الآن كلها تصف الله بالأب زورا وبهتانا، كذبا على الله. الفلاسفة من قبل سموا الله العقل الفعال، أعوذ بالله، الذي يدير الكائن خالص هو العقل الفعال، أعوذ بالله. إذن كل هؤلاء يكذبون على الله ويلحدون في أسمائه، والله الأسماء الحسنى فيقولوا بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم، حارموهم، تبرأوا منهم. ليش؟ لأنهم كذبوا على الله. إذن من أظلم ممن كذب على الله؟ بغيت تكذب على مخلوق مثلي؟ نعم. تكذب على زوجتك، تكذب على أولادك، على أصدقائك، على بشر مثلك؟ نعم. الأمر فيه يعني دوز، يعني جريمة ومصيبة وكبيرة، ولكن ليس مثل من يكذب على الله. تكذب على الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الذين يكذبون على الله أنواع كثيرة، ده حسب ما أستحضر. وإلا كذب على الله أنواع، سبحان الله. يعني يحرم شيء يقول الله حرم كذا وهو كذاب، أو يقول الله أباح كذا وهو كذاب، أو الله سبحانه وتعالى شرع كذا وهو كذاب، أو الله أخبر بكذا، كذاب، كذب على الله. إذن فمن الله ممن كذب على الله؟ لا أحد أظلم من هذا. هذا أولا. ثم وكذب بالصدق، هذا الممسوخ لدى المجرم يجمع بين أمرين، بين الكذب والتكذيب. كذب وكذب، يفرق كذب وكذب. كذب هذا صدر منه الكذب، وكذب بأخبار الله بالصدق. سمى الله سبحانه وتعالى هذا المكذب، سماه بالمكذب، كذب بيش؟ ما هو سبب كذب كل خبر؟ لا، كذب بالصدق، اثبت الصدق عنده وكذب به. ما هو الصدق؟ أصدق الصادقين شنو؟ هو الله ورسوله، ومن أصدق من الله قيلا ومن الله حديثا. كذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصدق الكلام خير الكلام، خير الكلام كلام الله، وأصدق الحديث كتاب الله عز وجل. المهم يعني أصدق الصادقين هو الله ورسوله. نعم. فهذا كذب بالصدق، الله سمى كلامه وسمى أحكامه وسمى تشريعاته سماها صدقا، وسمى هذه العقيدة صدقا، هذه الكلمة الشريفة لا إله إلا الله محمد رسول الله سماها صدقا في القرآن، سماها صدقا كذا، لا لا سماها صدقا في حديث إبراهيم تراجع فيه هي الايه ايه على كل حال اسبني الان على كذب بالصدق، كل ما اخبر الله به وما اخبر به رسوله فهو صدق، اللي كذب بشيء مما اخبر به الله او ما اخبر به رسول الله فهو كافر بالله، يسمى كذبا بالصدق. حكما كذب به بتبرر، حرم الله التبرر وكذب، قال ما حرم تبرج حلال، الحجاب خلاص ما ضرب هذا ايش اشغل العلماء، من انكر شيئا معلوما من الدين بالضروره كفر بالله، كافر كذب بالصدق، كذب وكذب بالصدق، كذب بلا اله الا الله، كذب ايش الله حرم الربا يقول ما الربا ما حرم، ويكذبون كم من كتابات في هذا الموضوع، الله سبحانه وتعالى حرم الزواج بدون إذن الولي، وقال في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما نكاح أيما امرأة نكحت بإذن بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ثلاث مرات، والحديث صحيح. جاء وقال لا ما فيه، خلاص ويرمي بهذا، هذا كافر ولا لا؟ كذب بالصدق ولا لا؟ كذب بالصدق هكذا. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، يعني يعتبر باطلا في نظر الشارع، هذا النكاح بغير ولي باطل، خلاص هو قال لا، جل حارب رسول الله وحارب حكم الله وكذب بالصدق. أشيخ شيخه سيد الجزاء إن شاء الله، قد يبين الله الجزاء. كذلك أيضا الله سبحانه وتعالى قال المرأة تتزوج حينما يموت زوجها، إذا كان عنده أولاد ترث إيش؟ ثمن، وإذا ما كان عنده أولاد إيش ترث؟ الربع. هم قالوا لا شيء ترث خمس، لا حول ولا قوة، هذا الظلم ولا لا؟ هذا الظلم من أكل أموال الناس بالباطل، والله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، اللي كذب بالصدق هذا حكم الله، حتى ان قضيه الميراث ما وكلها الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل قضيه الصلاه الى رسول الله، فرض الصلاه قلوب لهم، فرض ايش الحج ها قال النبي عليه الصلاه والسلام بين لهم، فرض سبحانه وتعالى الصدقه وكذا الزكاه قال بين لهم، لكن المال تركه لا، ما وكلها للنبي ابدا، قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، قالوا لا نصف، فان كنا نساء قالوا ظلم، ايه قالوا ظلم، قال فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وان كانت واحده زوج فلها النصف، ولابويه لكل واحد منهم سدس ما ترك ان كان له ولد، فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فليؤمن الثلث، فان كان له اخوه فليؤمن السدس، وهكذا وهكذا وهكذا يعني ايش قالوا هم؟ اذا قضيت الميراث ما وكلها الله لنا ابدا، بل فصلها بنفسه، علاش؟ لان الله نحن مستضعفين الله، الله كي عرفنا غادي نلعبوا في المال، كي يعجبنا المال، كي يعجبنا الفلوس، خصنا الفلوس هذه من حلال من حرام ما في، فالله تولى قسمة التركة بنفسه، ما وكلها لأحد، جاء نعم سيدي من جاء وقال لا، كذب بالصدق، أش بالصدق كتاب الله، كذب به ورده، ما تفهم يعني القرآن، حكم القرآن هجر في يعني في الجنايات، في الاقتصاد، في السياسة، في الإعلام، ما تفهم ضربوا عليه في هذه الجهات، باقي ايش مدونة الاحوال الشخصيه، واحد بسيط من نور الايمان من نور الاسلام قالوا ينبغي ان يمحى، ليش؟ حتى نصبح مثل اوروبا كافرين بالله، لا نمت الى الاسلام بصيغه. تلك الصيغه ولو نسبيا خلاص باقي تقطع كذا. اذا يبغون عوجا ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. ما يبقى الريحه للاسلام ما خصهمش يجيبوا. ما يكم انتم ماشي مسلمين كيفاكم ماشي الله يهديكم خليني بغا يتسلم يدين بدين الاسلام. لا حتى انتم خرجوا بحالنا بحالكم بحال اليهود النصارى. ود الذين كفروا ودوا لو تكفرون كما كفروا ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا لان المكفس ما دام كفزه كامله كذا. لا الاعمى ما يبغيش واحد عوار سوي عمى بحاله. لا اله الا الله فمن رضاهم من كذب على الله وكذب بالصدق جاءه. ولا العار الصدق جاء يا ريت لو ما جاء. لا جاءه الصدق وكذب به. الحجه قائمه تولى هو كذب العجو وقف. قال هذا المجرم الكاذب والمكذب. ها هذا جمع بين الكذب والتكذيب. هاش جزاء يا ربي؟ قال أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ إذا اعتبر هذا كافر ولا لا؟ وقال سبحانه ما يكفي لهذا الكافر أن يكون المقام الدائم له هو جهنم؟ يكفي ولا لا؟ نعم يكفي يا رب. نحن نقول كل مؤمن يقول يكفي يا رب كافر خلاص. أليس في جهنم مثوى؟ المثوى هو المستقر الدائم يسمى المثوى باللغة العربية. أليس في جهنم مثوى الكافرين؟ بلى. نعم هذا الصنف. أرى الصنف الثاني. هذا الصنف الأول وما أكثر هذا الصنف. كذب وكذاب اجمع بينهما وبين الله الجزاء بين الكاذب والمكذب وبين الجزاء وبين الجزاء. هذا اللي يجمع بين الكاذب والتكذيب بين جزاء. أرانا نعمس اللي يجمع بين الصدق والتصديق وبين جزاءه كذلك. أش قال سبحانه؟ والذي جاء بالصدق وصدق به بين الجزاء أيضا. إذا الصدق والذي جاء بالصدق شكون اللي جاء بالصدق؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وشكون اللي صدق من الاول؟ ابو بكر الصديق. والجميع من صدق في داخله. والذي جاء بالصدق هم الانبياء وعلى راسهم سيدنا محمد. كل الانبياء الذين اختارهم الله جاءوا بالصدق. وما اختارهم الله الا ليكونوا صادقين فيما جاءوا به. والله ايدهم في صدقهم بالمعجزات. قال والذي جاء بالصدق وهم الانبياء. وكل وعلى رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل الدعاة الصالحين كل الدعاة إلى الله المخلصين لدين الله والصادقين في الدعوة الإسلامية العظيمة إلا وهم داخلونهم في هذا العموم. والذي جاء بالصدق والصدق شنو هو؟ احنا بينا هو ما جاء في كتاب الله وما أخبر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الصدق. خليه وليه سبحان الله. والصدق الأقوال والصدق الأعمال. وهذا كان صادقا في أقواله وأعماله وحياته فهو صادق بحاله كله مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان صورة من الصدق بقاله وحياته. جميع ما كان يعمل كان فيه صادقا. جميع معتقداته كان فيها صادقا. حياته وسيرته كلها صدق تترجم الإسلام الصحيح. صدق ولا لا؟ والذي جاء بالصدق هم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل الدعاة الصالحين لن تقوم الساعة إجماع العلماء داخلنا هنا. فالله يخبر عنهم والذي جاء بالصدق فكن صادقا عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكسب عند الله الصدق. فالصدق يجرك للبر. والبر إذا أصبحت من الأبرار راه الله سبحانه وتعالى أخبر الأبرار فينه إن الأبرار لفي نعيم أعراض. واصبح بار ومردد يا الله عز وجل كيش مؤمنها ما شاء الله. قال والذي جاء بالصدق وهم الأنبياء ومن على شاكلتهم ومن قام بدعوتهم وخصوصا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والدعاة الصالحين إلى أن تقوم الساعة ابتداء من صحابته بعدها إلى قيام الساعة. وكانوا كل والمسلم كله داعي، كل مسلم داعي، حتى كان يقول عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد، حضرت خطبة، حضرت درسا، قرأت شيئا، بلغ الشاهد الغائب، اللي حضر يبلغ اللي ما حضرش. ماشي خاص بالعالم، لا تنسى عالم، لما تعلم حكما من الله تنسى عالم. كذا واحد اسمع في واحد يقول كاين واحد الرحاك الطحر يصدي العلماء اللي يسمعوا العلم من عامسين ما قالوا شيء او لا نعرفش خالفوا او قالوا اختلاف ما يعملون وكطحر يصدي بهم. هذا لا تسال العالم، قالوا واش هذا الحديث صحيح؟ قالوا نعم. زعما كاين كيس على ذاك العالم انه ماشي طحن الريوس ديالو، الراس ديالو غادي تطحن والاقسام ديالو المسار كلها غادي تخرج يدور بها كما يدور الحمار براحه. جاو قالوا كتعرف الكذب حرام؟ قال نعم. كتعرف النميمه حرام؟ قال نعم. كتعرف الغيبه حرام؟ قال نعم. قالوا انت من جبل اسمها سطحان هذيك الرحال ديال الراس بابا هو بابا. اي خلاص. لان العلم ماشي نعم شي زعيم كل شيء، في شيء اللي كتعرفه خالف سميه انت ذيك العلماء اللي مطحن الراس بابا. والذي جاء بالصدق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما قلنا، والأنبياء كلهم والدعاة الصالحون. وثم والصدق كما قلنا قال وحال حياة الصدق، الصورة ديال الصدق، عين سابقة، ودن سابقة، يد سابقة، رجل سابق، كل سابق، تصرفات غير حركة كل صدق، صادق مع الله ومع نفسه ومع الناس بقليل حاله، لأن كل واحد يعمل عمل وكذاب كذا ولا لا؟ إيه؟ لا الحسن صادق بأعماله. والذي جاء بالصدق وصدق به، أنزل وصدق به، لأنه كل واحد يجيب الصدق ما يصدقش به، كيف يجيب الصدق وكيف يبلغ الصدق ويقول فلان كذا وهو حق، ولكن صدق به على أبو طالب كان كيقول له تبع النبي، اللي كيقول له يصدق وكيقول له بلغ هو تبع مسمع ما اقتنعش به. إذن الذي جاء بالصدق الأنبياء جاءوا بالصدق وصدقوا به، عندهم قناعة وكانوا نسخة منه خلاص، وكل داعي إلى الله هكذا يكون خصو يكون يجيب الصدق ويبلغه وعنده قناعة وعامل به ويمت عليه. والدليل على هذا الشهداء، ليش كانوا شهداء؟ يشهدون بإراقة دمائهم وبذل حياتهم ومهجهم لله، يعني كأنها حجة على صدق اللي يقولون، قصدك الحجة على ان هذا الشيء اللي كتقول صدق. هو الان مسؤول من اجل حياتي كلها انا عم نضحي بها، ليش؟ لان هذا الذي اقوله اشهد به حياتي انا. والذي جاء بالصدق وصدق به، لكن يا اخي الكريم قد يكون الانسان ما جاش بالصدق ولكن صدق به، حال انسان عامسي رجل امي ما تفهم شيء صدق سؤالك ما يجي بالصدق. ولذا قال العلماء هذا تحمل هذه الايه تحمل معنى ايه؟ جاء بالصدق وصدق به بحال الانبياء والمرسلين والدعاة الصالحين. أولا قدروا وصولنا والذي جاء بالصدق والذي صدق به من كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدخل ولا لا؟ يدخل كل ما من اعتنق هذا الدين الإسلامي الصحيح. والذي جاء بالصدق وحتى الذي صدق به ولو لم يجي بسؤاله كل داعي. قال وش الجسد يا ربي؟ هذا اجمع بين عكس الأول، الأول اجمع بين الكذب والتكذيب، وهذا اجمع بين الصدق والتصديق. اش جزاؤه يا ربي؟ قال أولئك الكمال، الله أكبر، هؤلاء كملوا، هؤلاء سموا، هؤلاء صفعوا، هؤلاء أخذوا كل الخير بقضية وقضية فاستحقوا الرفعة، أولئك الكمال لهم أجرهم، هم المتقون. التقوى تجمعت فيهم، التقوى الكاملة في هؤلاء، هؤلاء هم الذين اتخذوا وقاية بينهم وبين غضب ربهم بالصدق والتصديق. واللي يجمع بين الصدق والتصديق اصبح من الكمال كذا ولا لا؟ اصبح من المتساقين، اصبح فائز، خلص بالصدق. هذه الصفه العظيمه، واحنا قلنا مرات ومرات الجنه والله لا يدخلها الا المتساقين اللي يعملوا وقايه بينهم وبين غضب الله. باش الوقايه بالصدق والتصديق في كل جزئية من جزئيات شريعة ربي من كتاب الله وسنة رسوله، كل أمر طبقه، كل نهي اجتنبه، كل خبر صدقه، خلاص لان التصديق ايش ما فيه يجمع هادشي كله. اولئك هم المتقون، هؤلاء الذين ها تساقوا كل تساقوا غضب الله وعذابه. وثم زاد وقال لهم ما يشاءون عند ربهم، اللي يبغوا عند ربهم، اللي رباهم على الصدق والتصديق، اللي رباهم واعتنى بتربيتهم وهم قبلوا هذه التربية وتربوا على ضوء هذا الصدق والتصديق، هادو هؤلاء عندهم ما يشاءون، لهم ما يشاءون من مأكولات ومشروبات ومنكوحات ومسكونات ومركوبات ومنظورات وما سبحان الله، لهم ما يشاءون. بغوا النظر إلى وجه الله موجود، بغوا السكن في جوار الله موجود، بغوا النعيم، بغوا العلو، لهم ما يشاءون عند ربهم من رفع الدرجات وتكفير السيئات ودفع المضرات، ما يشاءون مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ليش؟ لأنهم متقين، لهم ما يشاءون عند ربهم من الحور العين. يعطيك الله سبحانه وتعالى 70 حورية وكل حورية عندها تاج جوهرة من هذا التاج، ياقوتة من هذا التاج تضيء ما بين المشرق والمغرب، وكل حورية عليها 70 حلة 70 حلة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. كيف يقال لهم ما يشاءون عند رب الله؟ لا تحرمنا يا رب. لهم ما يشاءون عند ربهم، قال الله عز وجل ذلك الفضل جزاء المحسنين. هؤلاء المحسنون شو محسنون؟ قطبوا الحزن بالحسنات، عمروا الدنيا بالحسنات ونشروا الحسنات. جزاء المحسن أحسنوا، أحسنوا مع الله وأحسنوا مع الناس وأحسنوا لشريعة الله وأحسنوا لكتاب الله وأحسنوا لرسول الله وأحسنوا لأزواجهم وأحسنوا لأولادهم وأحسنوا لأمتهم بالأمر المعروف نهي عنه، أحسنوا في الدين نشر الحسنات، حياتهم كلها نشر الحسنات. هؤلاء كيف الموت محسنين، أحسنوا عقيدتهم وأحسنوا أقوالهم وأحسنوا أعمالهم، أحسنوا فروجهم وأحسنوا إلى أيديهم وأرجلهم وأموالهم وأزواجهم وبيوتهم وكل شيء من شؤون حياتهم، الحاز أحسن أتقنوا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين في الإحسان، إيش قال الإحسان المسؤول عن الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تعبد ربنا تراه. فهم عاشوا حياتهم كلها كأن الله يراه، كان يؤدوا عبادة بالصلاة والزكاة والصيام والحج كان الله يراك. وإذا كان الله يراك وأنت تساوي أي عبادة من العبادات كيف تؤديها؟ والله تتقنها فوق ما يتصور. هكذا المؤمن وهكذا العبد الصالح. إذا هؤلاء أصبحوا من المحسنين وذلك جزاؤه المحسنين. كأن قائلا قال ليه فعلت يا رب فعلت بهم هذا؟ كل هذا من نعيم الله ولا لا؟ اللي يش منها مهتد شكل إهداء؟ الله عز وجل هو الذي هو اللي يوفقه، هو اللي يسر له، نزل له الكتاب، ارسل له الرسول، اعطاه نور الايمان، ها خلاص لا تمنوا عليه، بل الله يقول عليكم ان هداكم للايمان، ليه هديتم يا رب وفعلت به ما فعلت؟ قال ليكفر الله عنهم اسوء الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جوج باحسن الذي كانوا يعملون. جوج شو السيئات كلها غادي كفرها نعم على تفضل منهم. يعني لو عمل معاهم نعمس المقصة كيف تقول مقصة ها والعاد اش يعمل؟ شحال عندك الحسنات؟ قال كذا. شحال عندك السيئات؟ قال كذا. الحسنات هذه والسيئات كذا واللي بقى هذه قبلت هذه وهذه قبلت هذه وهذا زي الاخر واللي بقى اش نعمل له؟ يجاز عليه. قال السيئات يجاز، قال الحسنات لا الله ما عملش معاهم ولا هكذا، اش عمل معاهم؟ جبت السيئة شعالية؟ قال ألف مليار مليار ديال السيئات. قال دب خلاص محيح كل شيء تمحى. وشحال ديال الحسنات؟ قال الحسنات كذا فيها الصغائر والكبائر، فيها الحسنات كبيرة كبيرة مثل الصيام مثل الصدقات وكاين حسنات صغيرة إمتى الأذى عن الطريق غض البصر كذا، هذه حسنة صغيرة ياك، هذه الصغيرة غادي نردها بحال كبيرة. حل مشيت للحج لا جيت المسجد سمع الدرس وحال مشيت لبيت الله العرب، بذلت مال وبذلت مجهود يعني وأديت واقف ما شاء الله، فيجازك بأحسن، ما هو يشمل حسنة، سأل حسن صار حسن. إن الله الذي يقرر بتقوى حسنة يضاعفها حسنة، بدل ما يعطيك بها يعني واحد واحد يعطيك عشرة، كل واحدة بعشرة. واللي كان لي واحد نعم كان واحدة ب 700 وكان واحدة ما لا نهاية لها، بس ما عندك نصيها لا نهاية لها. إذا سبحان الله السيئات إيش قال؟ ليكفر الله عنهم أسوأ اللي بلغ الرقم القياسي في السوء والعياذ بالله يكفروا. فكيف اللي سوء سيء فقط؟ لأن كاين نظرة خائنة وكاين زينة كذا ولا لا؟ هو أغفر لك الزينة، فكيف النظرة؟ ذيك الأسوأ غفروا، فيبقى ذيك السيئة النبي ولوها. والحسن جاتك بالأحسن، كيف؟ كل شيء صار أحسن، ذيك الصغيرة صارت كبير هذا بحال ذيك الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله قال يؤتى برجل يوم القيامة وإذا الله كنفه عليه ستره ويقول له فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا ويذكر له غير ذيك السيئات الصغيرة، راه عملت النظرة وسمعت كذا وسمعت الخبر وكذا وسمعت وشفت في الفيلم الفلاني وشفت يقول يا ربي ارحم وعنده شي مسائل كبيرة الزينة والليوط وشرب الخبر يقول ارحم في الله إذا ذكر هذيك خلاص مشي يسالك وما يذكرلوش هذيك الكبار ويذكر الصغار زيد زيد زيد عملت يا شيخ ولا قال نعم يا ربي ويخاف يعني يرجع الفرس ويذكر الكبار ويقول له هذه السيئات هذه السيئات كلها بدات تصير حسنات الله اكبر يقول يا ربي باقي شي زينة وشرب الغاطر قبيل كان كيتخبع وكيخب دابا الباقي لا اله الا الله الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك اعتمدت نواجد عليه الصلاه والسلام وخذ فرحه هذه فرحه هل قال ها ام قراو كتاب اي شو غادي نجعل هو يعمل حفله في الدنيا خذ ماجستير وخذ اخذ الدكتوره مثلا يعمل نفس الحفله ويذكر اصحاب ويعمل ما شاء الله ويذبح الخرفان ويذبح الدجاج ويجبي ما شاء الله ليه؟ لننجح. والنجاح الاكبر فين؟ هناك مش من النجاح لنا شيء. وهكذا اخواني فلذلك قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويزيهم اجرهم باحسن الذي كان. سبحان الله هذه الايه ما شاء الله والله كم عجبتني هذه الايه كم راقتني هذه الايه غير ولكن خصها تذوق سيذوقها اذا ما ذقتهاش ما تعجبكش لا تذوق ولعلي قد قد قد يعني بذلت المجهود في التوضيح اذا ما شاء الله عن وجه المحسن الذي كان ما قال أليس الله بكاف عبده لا اله الا الله. النبي عليه الصلاه والسلام كان مهدد كان مهددا بالاغتيال بالقسم مهددا قالوا غادي نحوك غادي نزولك من الارض ما بقاش غادي تتمنوا له الموت كما تقدم في الايات الاخرى فهمت ولا لا؟ قالوا ما غنزولك انت حيين انت عياوي تصدروا الموت ما بقاش قالوا راح نزول خلاص هددوا الرسول ما باش يخاف شو كتشوفوا الهجره خرج من الليل خائف منهم من المجرمين كذا ولا لا؟ لانه سبحان الله الله طمأنه قالوا أليس الله بكاف عبده؟ كيف العبد ديالي؟ شكون اللي عبد الكامل في العبودية؟ كاين شي واحد مثله؟ والله سبحانه وتعالى مدحوه في أشرف المواطن بالعبودية سبحان سبحان الذي أسرى بعبده الله يشهد بالعبودية أعطى العبودية الكاملة لله الله يشهد وإنه لما قام عبد الله يدعو عبد الله يشهد الله شهد بأن هذا عبد ديالي وهو السيد ديالي سبحانه وتعالى وهو في مقام التحدي هو يكون في ربي مما نزلنا على عبدنا على عبدنا ايوه سبحان الله فاوحى الى عبده سبحان مقامات شريفه وينوه به سبحانه وتعالى بعبوديته ما شاء الله ما شاء الله فيقول اليس الله بكاف عبده اعظم رقم قياسي في العبوديه اللي اعطاه من هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من كان على شاكلته فهو مثله فهو يكفيك قال العلماء يكفيك بقدر ما اعطيت العبوديه اعطيت الحصه الكامله اعطيت الكمال الكمال والحصه الاخرى اعطيت كل العبوديه 100% يعطيك 100% كفايه ما يخلي شي سخط يسلط عليه لا الشيطان وابليس اللعين ولا البشر اللي يمشي لك مسلم مثلا الشياطين فالله يكفيك شره كل ما من يحاول ان يمسك بسوء الله يكفيك شره ليش؟ لان اعطيت كلك لله أرميت عجبك الكلف لله فيكفي أليس الله بكاف عبد العبد ديالو كيف اجمع منك به خلاص اجمع اللي تحتاج انت ناعس الله يخدمك انت غافل الله يخدمك يدفع عنك شرور ويجزي لك معروف يعني سبحان الله انت ما تشعر ما ما تشعر. قد تطلب شيء يعطيك ما هو أفضل، قد تعمل كذا وثم يوفقك لي ما هو أفضل. سبحان الله، إذا دخلت الحظيرة خلاص. أليس الله بكاف عبده؟ ويقول بهذا الاستفهام، بهذا الاستفهام الإنكاري، أليس الله بكاف عبده؟ بلى. لا لا أقول الاستفهام تسخيري. إيه؟ أليس الله بكاف عبده؟ ثم قال ويخوفونك من الذين امدوا. قالوا لما قتلناك نحن غادي تقتلك هذه الأسماء، رمتك تآديها، غادي يفلسك مولاي عبد السلام ومولاي عبد القادر ومولاي الجيلاني، من عبد القادر الجيلاني، غادي يشتتوا، غادي يقضوا لك على ولادك وعلى الكسيبه ديالك وعلى هذا والقعقعات، غادي يقضوا. هذا سيدنا سيدنا هود، هود قالوا له هذا، قالوا انت ما عندك معجزه، انسان ما ليس به، ما نعترف بنبوتك ابدا، ما عندك حجه على ما تقول بانك رسول الله ابدا، ولكن اللي نقدرون حماس نهدوك به هو هذه الالهه غد دفع على راسها. راه انسان لسان طويل ورأسا كتوقع فيها وكتسبها وتشتمها وهذا وتقول من عبدو هاش وكذا وإلى آخره، فهي غادي تخدع عليه لقضاء مبرمة. أش خلهم؟ قال الله سبحانه وتعالى يعني قال هذا، قال وقال يهود ما يجتنى بمهنا وما نحن بمثالك آلهتنا عقل وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قالوا هاش اللي فيك؟ أنت مجنون، أنت يعني مخبر، أنت مفلس، مشحشح تحشحوك هذا هذا هذا هذا فاش خلو؟ قالوا اني اشهد الله واشهد انا كشهد الله واشهد تنجو اني بريء، انا بريء منه، انا ساقط عن التعصيات بالبابوس، الله يجعلكم نعلمون نكمل بكم غير تقولوا فكيدوني جميع المرض. قالوا لهم اجتمعوا انتموه اذا تقدروا تمسوني، وهذه معجزات سبحان الله، اذا تقدروا تمسوني اعرفوا انكم على الحق وانا على الباطل، لا انتم لهم اجوا هذه قرب شيء من جوة الحرام. هو سبحان الله المؤمن القوي غير يعطي القوة خلاص، ما يقدر شيء يقرب منه. لا سبحان الله، كن معتمد على الله وتوكل عليه وصامد وصادق مع الله خلاص، الله يدفع لك كل شيء، وكل رجل وعطيها كامل كامل صادق خلاص، هذا مجهود قدروا يقربوه والله ما استطاع. وهذه نفسها وقت سيدنا إبراهيم، سبحان الله سيدنا إبراهيم قالوا له قالوا له وحاج وقال قال أتحاجون ولا أخاف، قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ما خافش، قال ما تخافش منها قد تعمل، قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء الله وسيعرف بكم شاء، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ثم اللي شركتم بالله وعورتها مع الله ودلوها وشركتم بالله ما تخافوش ولا تخاف من الأحجار والخوار. فكذلك قالوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويخوفونك بالذين من دونه، قال الله عز وجل ويخوفونك بالذين من دونه، فهم دون الله وكل شيء دون الله، الملائكة مع الله ولا لعب هذه الملائكة، ما تقدر تضرك ما تقدر، الأنبياء المرسلون يضرك ما يستطيعون، الأولياء والصالحون يضرك والله ما يستطيعون، ليه ليه ولا يجمع السماء والأرض مش يضرك والله ما يستطيعون. سبحان الله، ويخوفونك من الذين من دونه، من دونه ما يستطيع ابدا، لا تنفع، ما تنفع نفسه فكيف تنفع غيره؟ ما تدفع الضر عن نفسه فكيف تدفع الضر عن غيره؟ لا شيء، الذي ينفع والذي يضر من هو هو الله عز وجل. فقال الله ويخوفونك من الذين من دونه، ثم قال الله عز وجل ومن هذا الضلال، قال ومن يدين الله فما له من هذا، ومن يهد الله فما له من مضل، من هداه الله الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخيشم اهل السماء والارض على ان يضلوا فيستطيعون، واللي ضلوا الله مثل هؤلاء مثل اصنامهم ولو اجتمع اهل السماء والارض على ان يهدوا ما يهدوا، فالذي بيده ملكوت كل شيء، الذي يعني يعطي ويمنع ويضر وينفع ويجلب ويدفع، اشكر هو الله، هو الله سبحانه وتعالى، فعليه ينبغي ان تعتقد. اما من اضله الله فما يمكن ابدا يهدي احد، من هداه الله ما يمكن احد ان يضله خلاص، والله فوق مش يهديك، اذا بغيت يهديك بغي يهديك، عندك تمسك على عامز تقول بالقضاء والقدر، تقول يعني اذا كان الهدايه بيد الله والاضلاع بيد الله، لا احنا نعمش ما بيدينا شيء، فالله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، حقيقه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكن يضل من اسباب، هل يرزق من يشاء؟ الله كتب رزقك واجلك واعمالك وشقاوتك وسعادتك، ولكن بغي رزقك تجلس وتقاس في بيتك وتشد عليك بابك وتقول الله كتب رزقي ورزقي ياتيني. لا، كيف قال عمر رضي الله عنه، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، قم يا سيدي قم فامشوا. الله قال فامشوا في ملكك، هزي اليك بجنان الساقط، ما تبقى تبقى جالسه والرطب يتساقط، لا قم سبابه، تعطي السبابه، فالرزق موجود تعطي سببه، ولكن بطريق الله عز وجل. ولو استقاموا على الطريق الاصيل، ولو ان اهل القرى امنوا واتساقوا لفتحنا. بغيت رزق الحلال ويغدق عليك، تعاطي الاسباب. شنو هو اول سبب؟ طاعه الله، وثم تعاطي الاسباب اللي ماشي بطلب الرزق. تعاطي نعم سيدي مهنه حرفه، نجار، حداد، خراز، خياط، كذا، او بناء، او فلاح، كذا، صناعه، كذا، تعاطى هذه اللي تستهدف الرزق. مع الارضيه شنو هي؟ هي طاعه الله. الارضيه تكون نعم سيدي مستويه، وثم قم وتعاطي السبب ويرزقه الله عز وجل. كم من واحد يقول انا ضرب ستاشي الخمس ما فيه رزق. كان قيم شي منطقه صناعيه، شي ما تعرف لايش، صبط عندي في الاسبوع. واحد المراه والله قالت هكذا، قال صبط في الاسبوع عندي، عيت تروماتيزا. ولكن خير منك يا اخي، شوفوا الله ساخط عليك. وخزيني ليل نهار ما فيه. ليش؟ لان الله ما ينظر اليك. ما يسددك، ما يعينك. ليش واقع عينك؟ اسلك طريق الله. وعرف دين الله وتتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل نسخه من كتاب الله هو ديك الساعه منتظره، والله تشوف الا الخير وبالتجربه. لا اله الا الله اللي نفلس وحده، احنا نفلسين ما عرفناش طريقنا. والله اعطى وعد، والله لا يخلف وعده. ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاتوا من فوق ومن تحت، ما هو من فوق، ما هو من تحت، لا من فوق وتحت. ما تدريكي يرزقه، ومن يتق الله يرجع له مرة يرزقه. مش هي اللي ما تخطرش على بالك، والله ما تخطر. انت ما شفت طريق الاعمال شو تجبر الفلوس. ليش؟ الله سبحانه وتعالى طيحوا من شي واحد يديهم زوج، طيحوا من شي خمر بلا شكير يديهم زوج. جاء الله شي حد يقول بسم الله، شكون سخروا؟ الله عز وجل. سبحان الله. ما تدري يا اخي الكريم، كل لله. اليس الله بك فن عبده؟ يكفيه كون عبد يكفيه. انت عبد الشيطان، انت عبد الله، هو انت كثر الاخلاق خالص. اذا كان السلف الصالح اذا شاف من عن من نفسه شرا، اذا شاف شي شر شنو يقول؟ تقول انا المجرم، وكيف بدي يراجع حسابه ويرجع الاوراق، اش عملت هذا النهار؟ اش عامل؟ قال والله بعد السلف هكذا. كيقول اذا شفت العماس عوجاج دبتي او يعني امراتي او خادمتي، تقول انا المجرم. يعني يرجع نفسه، اشعل مزاجه، بس صلت الله عليه وعكس عليه ما عكس. انت يا اخي لا اله الا الله. اذا يقول الله عز وجل هنا اليس الله بكاف عبده ويخف المجد، وما يدل له ما له من هذا وما يدل له ما له من هذا. ثم قال اليس الله بعزيز انتقام. الله عزيز وصاحب انتقام، عزيز غالب قاهر قوي سبحانه وتعالى. العزة هي القوة والقهر والغلبة، فالسلطة الكاملة سلطة الله، والقوة التي لا تقهر هي قوة الله. والله كل النهي يقول عجب، شوف العجب. مجموعة من الناس غلبت أمة 313 من الصحابة غلبوا عن 1000 جيش بقوة الله بنصر الله، ولينصرن الله من ينصره. مجموعة من الشيشانيين ايش اشفعوا في اعظم دولة، افتك دولة والعياذ بالله، عيات بالسموم يعني بالاسلحة السامة، خرجوا من دروس خلاص، خرجوا مين من السموم، لا تستسلموا، لا شيل الهزيمة، هي شو الهزيمة خلاص احنا معاكم. يحيى الولسين ولا السقيم الويز، يحيى الجيش الاحمر، لا ابدا. مجموعة يا للعار، يكفي العالم في خزي روسيا هؤلاء رعاة البقر. وحتى جروزني ما هي بذات استراتيجية الجهاد، والله ما هي بذات، ما فيها حصون، ما فيها جبال، ما فيها شيء، فيها مخاب يحفر الحفار في الأرض، لكن فيها جبال سبحان الله سبحانه. ولذلك فروا، ليش فروا؟ باش يخذوا أمكنة استراتيجية ليقاوموا هذا العدو الشرس. على مجموعة من العسال في جبر السلاح، هم باش يقوموا بسلاح العدو، ما غنموه اللي اعطاه الله عز وجل اياه. لا اله الا الله. واحنا جالسين هنا على الزرود ما شاء الله، واحنا مسلمين شيل التيتان في براسنا. لا اله الا الله نهداه اليه راجعون. ويا للعار المسلمين كلهم كلهم في الشرق الاوسط والمغاربه وبخصوص الدول العربيه الاسلاميه بالنسبه الاسلاميه كلها باءت بالخسران والخيبان. مؤتمر اسلامي يتعقد العام الجديد ويقول هذه قضيه ديال روسيا داخليه، توعدوا يا اولاد الحرم يا اعداء الدين يا اعداء الله، قتل الجماعات الاسلاميه ما شاء الله هي اللي ها تؤيد ولو بالدعاء. اللهم انصرهم اللي في يدنا احنا والدعاء، اللهم انصرهم يا رب. انا لله وانا اليه راجعون. قال الله عز وجل هنا اليس الله بعزيز يعز اولياءه ويذل اعداءه وذي انتقام ينتقم من المجرمين من الكفر والملحدين ينتقم من الكفار. واذا لم ينتقم منهم هنا انتقم منهم لان هذه عبور المرور الدنيا ليس بشيء 50 60 70 100 سنة خلاص خلاص بالنسبه للفرد وبالنسبه للامه كذلك. اليس الله بعزيز ثم قال ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. سبحان الله. اذا سالتهم هؤلاء المجرمون هؤلاء الذين يحاربون دين الله ويحاربون شرع الله ضد الله عز وجل اذا سولتهم قل شو خلق الكائنات وانتم شو خلقتم كلهم يعترفوا فطره يعترفوا على ان الله هو الخالق، الله هو الذي بنى هذا الكون، هو الله هو الذي يسيره، هو الذي يرعاه، هو الذي يحميه. ويا اعداء الله ليه تعبدون غيره؟ لما تصطلحوا مع الله؟ الله اتى بكم وخلق لكم هذا الكون كله لكم، هذه دار مؤسسه لكم واسسها وهيئها بجميع ما تحتاجوا حياتكم. كيف ما تعبدوا وتطيعوا وتقولوا نعم لله، تسمعوا امره وتجتنبوا نهيه وتصدقوا خبره وتكونوا عبيده ليش؟ وعندكم الخير كل الخير في الدنيا والاخره، الفوز والنجاح. ليش؟ ولا انسان لهذا قال ولا انسانهم من خلق السماوات والارض شكون اللي وجد هذه السماوات والارض شكون اللي بناها لا يقولون الله. هكذا بدون تردد لا يقولون الله فطره. أفرأيتم ما تدعون من دون الله يعني الدعاء المرمله عباده أفرأيت اخبروني هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله عند الملمات وعند عند النكبات ترجعون اليهم كيف ترجعون الى اصنامهم؟ لانه العباده من دون الله فيها انواع، فيها واحد يمرض ويمشي ليش؟ يمشي للسرير. ليش يمشي للسرير؟ قالوا شي شافيني ماشي شافيني يا ولد الحرام. والسيد مرض مات ولا باقي من حيث خالد مات وعلاش مات؟ خالد مرض ومات ما شاء الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت، خليت الحي الذي لا يموت مش عند الميت هذا مش هكذا. كذلك ايضا من العباده اتباع اوامر غير الله عز وجل. اللي يتبع القانون ويتبع الدساتير الارضيه هذا كفر بالله عز وجل. اللي يجي من عم يسوي يمحوه ايه يمحي القوانين اللي هي هم يسموا من مدونة الاحوال الشخصيه يمحوها ويوضع قوانين جديده وتسمعوها شمس هنا اتخذت هؤلاء اربابا من دون الله عبدتهم احببتهم كيف بنص الكتاب الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يذهب به الله؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قالوا يا رسول الله والله ما نجبد لهم. ما نجبد لهم قال لا لا لا أفلا يحرمون لكم الحلال ويحلون لكم الحرام فتتبعون؟ قال نعم. قال ابتدأ عبادتكم إياهم. هذه هي العبادة. إذا سمعتم التشريعات والقوانين اللي وضعوهم نعم تركت قانون الله وشرع الله وأوامر الله ونواهي الله قد عبدتم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هناك شيء تضره؟ هؤلاء الملاعين هؤلاء الملاعدة إذا أصابك الله بالضر يدفعونه عنك. أصابك بمرض ولا بفقر ولا أي نكبة نزلت بك يدفعونه. إذا الله رحمك وش يعني أعطاك أولاد أعطاك مال أعطاك إيمان أعطاك أعطاك أعطاك أعطاك من مال لا حصر له ولا دون سعد نعمة الله إلى أكثر يستطيعونه مش البهمة. كل هذا يكون جواب إيش في الأول ايه والارض ما تعلم ان اراد هل نكشف الضريح او اراد هل نمسك الضريح كل هذا الجواب كما قال الله إذا كان هذا كليل صار شمع ماذا صلى الله عليه وسلم هؤلاء؟ يعني أدلة عقلية فطرية ما شاء الله واضح. فالناس يتركوا الذي ينفع ويتركوا الذي يضر أو ينفع الضر ويعبدون إيش؟ الأولياء والرؤساء والأهواء والشهوات والنساء والأولاد. ما شاء الله فالناس عندهم معبودات. قل حسبي الله. فالله عز وجل قال ولقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل أنا يكفيني الله أعبده وأطيعه وأكون نصا من كتابه وأنا عبده أعطيه كل العبودية هو الذي يكفيني. أنا لا أعتمد إلا عليه ولا أرغب إلا إليه ولا أنيب إلا إليه فهو معتمدي وهو يعني أتوكل عليه دون سواه. قل حسبي الله عليه يكفيني الله عز وجل عليه دون غيره يتوكل المتوكل اللي بغيت يتوكل توكل على الله على صاحب القوه وصاحب الكرم وصاحب العطاء وصاحب كل شيء. اذا بغيت شي حاجه هي موجوده اذا ضرك شي حاجه قل يا رب خلاص يكفي ما يسلمش. فالله عز وجل لقنها اذا مره اخرى قال قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل. كل واحد يعمل على طريقه من ثم اعملوا على تمكنكم في الارض. كي جبت لكم في الأرض هم يسعون في إقامة دولة علمانية دولة كافرة دولة لا تمس الإسلام بصغيرة. سيروا على بركة الله أنتم وشعبكم سمكن عملوا على تمكينكم وعلى أحوالكم وأنا أعمل. أنا أريد إقامة دولة ربانية دولة يحكمها الله وتسودها سلطات الله. أنا أعمل هذا فأعملوا أنتم على ما أنتم عليه وأنا أعمل على ما أنا عليه والنهاية سترونها إن شاء الله. اشكو الظافر واشكو الخافر اشكو اللي مشتعل رايته واشكو اللي مسقط رايته. قل اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويذله ويقهره ويستعجله ويبيده في الدنيا وثم في الاخره ويحل عليه عذاب مقيم دائم ما ينقطع. نسأل الله العافية. ثم بعد هذا أشكى الله عز وجل إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. الله أكبر نزلنا الكتاب الجقيم الله نزل منه ما تقولش ما عندناش خصنا ندعو قوانين وتشريعات حسب ما يناسب الوقت. الله كفاني احنا عبيد الله والله نزل هذا الكتاب فيه تتحقق عبودية. إذا بغينا نكون عبيد لله تبقونا بالكتاب فيه أوامر وفيه نواهي وفيه أخبار أخبار نصدقها وأوامر نطبقها ومناهي نجتنبها ونصير عبيدا لله وشاملة كل حياتنا في القيام في القعود في النوم في اليقظة في يعني في الحل في الترحال كنت مسافر كنت مقيم في كان راكبا نازلا على البحر في الجو تحت الأركب في كل حاجة هذا منهاج حياتي ما ترك لك شيئا. كيف تتزوج كيف تربي الاولاد كيف تعامل والديك كيف تبيع كيف تشري كيف تطلق كيف تزوج كيف كيف كيف كيف كيف من اين حتى اذا جيت للمجلس كيف تجلس اذا كنت في الصلاه كيف تجلس كيف توقع كيف تجلس الجلسه الاولى حكم الوحي والله ما بعرف يجلس يصلي يكون كل من نور ديال الصف وشوف الناس يصلون والله ولا واحد يعرف يجلس بالله الذي لا اله الا الله الا 1% هو اللي كيعرف يجلس في الصلاه ما كيعرفش يجلس ويصلي كل واحد يجلس على كيفه. لا يا اخي ما تجلس على كيفه كتصلي كما صلى رسول الله وتوقف كما وقف رسول الله وتذكر كما ذكر رسول الله وتسأل كما سألنا رسول الله. والله والله كما والله ما في احد يعرف كيف يجلس الا 1% ولا 5% اذا قبرت بالاستبرق ما اخر واذا قدمت للنسلين يصفوا كل مراه وشوف الجلسه ولا تصدق على الجلسه ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء قال له علمكم كل شيء قال نعم علمك وقت الخراء وحبيب ابن عجل الطعام كنت حاجة لأسلم الفريسي قال له علمنا وقت الخراء قال له علمنا وقت الخراء علمني إذا دخلنا الكنوه ما خصناش نذكر اسم الله في الكنوه ونعماس إذا دخلنا ما نسبقوش اللي الرشد اللي منه نسبقوا كذا ونتمسحوا نعماس نتمسحوا بالأحجار أوتار ما نتمسحوش بالاثنين لا نعماس نتمسحوا يعني بالثلاثة مسحوا بالأولى ومسحوا بالثانية والثالثة نقول لنا كيف نمسحوا وكيف نستنجوا وكيف نسبولوا إذا ما ترك شيئا يقربنا إلا قد أمر الله وأمر به وما ترك شيئا يبعدنا إلا قد نهى عنه.